بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 57. أحبابي، من أكبر مناجم الحسنات وأبواب البر أن الله يفتح لك باب إلى البركة في بيتك، أن يكون اليتيم معك. الله أكبر أبواب البركة ما هو بني أطعم اليتيم، أن يكون اليتيم معي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كفالتهم للأيتام يسألون الرسول هل نضع له قدرا ونضع لنا قدرا، خايفين يأكلون من عيشة اليتيم من ماله، وكانوا يكرمونهم أكثر من إكرام أبنائهم لأنهم يرونهم هم سبب دخول الجنة. ويوجد أسر سعودية وبيض الله وجيههم يذهبون للدور، الدور اللي تابعة للتنمية الاجتماعية، ويأخذون مجهول الأبوين ويضمونهم مع عيالهم ويربونهم. والله أني أعرف لي رجل مشرف تربوي في الرياض ما شاء الله، أخذ مجهول الأبوين يتيم الأم والأب، ثم أدخله مع أبنائه ورباه ودرسه في مدارس خاصة. يقول لي يا شيخ اشهد، إله إلا الله، موقف له عمارة كاملة. قال الخير واجد، وادري هذا ما يرث ما يرث، لكنه ابني من الرضاع لأني جبته في فترة الطفولة الرضاع ورضعته أم فلان، ما أبي أقول كنيته لأنه معروف. الله يثيبه. ثم قال ما هو بوارث، هذا لن يرث، ولذلك أوقف له عمارة. وفي حيكم يا أبو صالح، حي الخليج، موقف عمارة باسم هذا له هو، هني له من الله. يقول لو وقفتها ما به يبيعها، يسكنها ويجر منها، يقول خافي تصعفقه الدنيا. اي ما في، تبيض الله وجهه. قال والله يا شيخ انها حب الي من ابنائي اللي خرجوا من صلبي، اني ارى البركه دخلت بيتي. الله اكبر. وان السعاده، وانه اذا طاح هو يخوه، لانه يقول ارضعته زوجته في لبني فلان ابنه عشان ارضعوا جميع. الله، يقول والله انهم يمشون اذا طاح ذا وذا يلعبون، اني فز قلبي لها اليتيم اكثر من فزته لولدي. توفيق من الله. يقول انزل الله في قلبي الرحمه. ما شاء الله. والله يا شيخ اني سعيد. لذلك احبابي نقول ايضا، دامنا نقول كذا، اخواننا في اخاء، يا سلام، اخواننا في اخاء يقومون بالدور الذي يجب علينا. ما شاء الله. يقولون فقط قدم مالك، وان نقوم بتدريبه وتعليمه وتثقيفه وعلاجه واطعامه وكسوته أزهله. الله أكبر. فقط ساعدنا على إتمام وقفنا حتى يكون غلال الوقف وأموال الوقف تصرف على الأيتام، ووقفهم في مكة يا الله من فضلك. ما شاء الله. نعمة من الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأبواب المفتوحة للخير والأجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.